Aman aman aman aman aman aman. خليني نعيش هاني إلى خليتيني في حالي. قلبي ماشي لعبة في إيدك تلعبي بيها ومن بعد ترميها. أنا حرمت راسي وعطيتك عطيتك حياتي وما تستهليها. ما انت يا جديالي ما انا جديالك. اوف ما انا جديالك. انتي اجديالي انا اجديالك. من اليوم نعيش بلا بيك بالسيف عليك سلك نسايلي. حيديني من بالك ربي وحده عالم عليا وعلي. أنا جديالك. انتي وحد تهضري ما انتي ديالي ما ناش ديالك لا لا